أو صرف لهم عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل يقترن بذلك بزعمهم. هذا معنى التأويل عند المتأخرين من أهل الكلام ومن اقتدى بهم، ولا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وإنما هو اصطلاح لذلك يؤولون اليد بالقدرة، ويؤولون الوجه بالذات، ويؤولون الرحمة بإرادة الإنعام، والغضب بإرادة الانتقام، والنزول بمجيء أمره نزول أمره، والمجيء بمجيء أمره، وهكذا حولون اللفظ ويفسرونه بغير معنى. هذا هو التأويل المذموم، وهو اصطلاح محدث. أما التأويل الصحيح فهو ما ذكر في القرآن، وهو على نوعين كما أسلفنا. وقوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب، أي القرآن، منه آيات محكمات. المحكم هو الواضح في معناه الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره، هذا هو المحكم الواضح في معناه الذي لا يحتاج في تفسيره إلى غيره. مثل حرمت عليكم الميتة، هذا ما يحتاج في تفسير إلى غيره. حرمت أنا حرام، والتحريم المنع. وأحل الله البيع، أحل الله البيع، هذا واضح في معنى أن البيع حلال. وحرم الربا، هذا واضح أن الربا حرام. البيع حلال، أحل الله البيع، وحرم الربا، واضح، ما يحتاج في تفسيره إلى شيء، واضح في نفسه. ومنه آيات الصفات، آيات الصفات، آيات الأسماء والصفات من هذا النوع، من المحكم الواضح في معناه الذي لا يحتاج لتفسيره إلى شيء آخر. فالسميع معروف عند في لغة العرب، الذي يسمع، بصير الذي يبصر، القدير الذي يقدر، الحكيم الذي له الحكمة في أفعاله سبحانه وتعالى وأقداره، ما نحتاج إلى غيره في تفسير. نصوص الصفات كلها من هذا القسم، من المحكم. وأخر متشابهات، المتشابه قالوا فيه أقوال كثيرة، لكن أقربها أنه الذي يحتاج في تفسيره إلى غيره. هو المشكل، المتشابه هو المشكل الذي لا يتضح معناه بنفسه، وإنما يفسره غيره من النصوص الأخرى، هذا هو المتشابه. ولهذا قال عن المحكمات هن أم الكتاب، وأم الشيء أصله الذي يرجع إليه. وأخر متشابهات، يعني مشكلات في معانيها، فترد إلى المحكم، ترد إلى الأصل، ترد إلى الأصل. فتفسرها النصوص المحكمة، وذلك مثل المجمل، مثل المطلق. فالمجمل يحتاج في بيانه غيره، مثل أقيم الصلاة، الأمر هنا مجمل. صلاة ما هي؟ في تفسيرها إلى الرجوع إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تفسرها سنة الرسول الذي يوصل إليه البيان في التفسير. وآتوا الزكاة، زكاة ما هي؟ ما بينها في القرآن، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، فهذه تحتاج إلى في تفسيرها إلى نصوص أخرى من الكتاب أو من السنة النبوية. فذلك المطلق الذي جاء ما يقيده فتحرير رقبة مطلقة. في آية أخرى فتحرير رقبة مؤمنة. تحرير رقبة مؤمنة فقيدها بالمؤمنة. فيحمل المطلق على المقيد ويبينه أن المراد الرقبة المؤمنة لا الكافرة. مثل المنسوخ، النص المنسوخ يرجع فيه إلى الناسخ، أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، السنة فيها ناسخ ومنسوخ، فيرجع الناسخ إلى المنسوخ فيعمل بالمنسوخ، يعمل بالمنسوخ. مثل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. لو أخذنا بظاهر هذه الآية صارت المتوفى على تعتد سنة، لكن نسخ قوله تعالى في الآية التي قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهذه الآية ناسخة لآية متاعا من الحول، ربطنا بأنفسهن متاعا من الحول، فنسخت هذه الآية صارت العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. إذا تكون آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواج وصية لأزواجهم متاعا من الحول تكون من المتشابه، وآية تربصنا بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة من المحكم، فآية الحول تنسخها آية أربعة أشهر وعشرة أيام، فيعمل بالناس ولا ويترك المنسوخ. وهكذا آيات كثيرة من هذا النوع ناسخ ومنسوخ في القرآن، تكفل العلماء فألفوا فيه مؤلفات في الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين وبيان المخصصات وأنواع المخصصات. هذا مفصل في كتب الأصول، في كتب أصول التفسير وأصول الفقه، وكذلك أصول الحديث وما يسمى بالمصطلح. فهذا هو المحكم والمتشابه. أهل الزير الذين في قلوبهم زير يأخذون بالمتشابه ولا يردونه إلى المحكم، يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم ويقولون نحن استدللنا بالقرآن. فيقول الخوارج ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فيقولون هذه الآية تدل على أن العاصي كافر يكفر وأنه مقلد في النار، ولا يردون هذه الآية إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإلى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وكذلك يأخذون قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قوله في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فيكفرون القاتل، يكفرون القاتل ولا يرجعون الى قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت، الى قوله تعالى انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخوين، سماهم مؤمنين وهم يتقاتلون وأمر بالإصلاح بينهم وجعلهم من إخوتنا وهم يتقاتلون، دل على أن القاتل لا يكفر. لما ذكر القصاص قال فمن عفي له من أخيه من أخيه القتيل فجعل القتيل أخا للقاتل دل على أن القاتل لا يسقط وأنه أخ للقتيل بالإيمان إنما المؤمنون إخوة فأهل الدين يأخذون طرفا من الأدلة وهو متشابه ويتركون الطرف الآخر الذي يوضحه ويغيره ابتراء الفتنة من أجل صرف الناس عن الحق وتشكيك الناس في الدين وقولهم إننا نستدل بالقرآن أو نستدل بالأحاديث والصواب أنهم لم يستدلوا لا بالقرآن ولا بالأحاديث لأن هذا ما هو ليس استدلالا صحيحا قطع النصوص بعضها عن بعض ليس استدلالا صحيحا بل هو استدلال باطل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل فترجع الأدلة بعضها إلى بعض ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض لا يضرب كتاب الله بعضه ببعض أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب بعضه ببعض وإنما يرجع بعضه إلى بعض ويفسر بعضه ببعض ولهذا يقول الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا كل من عند ربنا المحكم والمتشابه فما دام أنهم كلهم من عند ربنا فإنه يفسر بعضه بعضا وكلام الله جل وعلا لا يتناقض كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وكلام الله ليس فيه اختلاف وليس فيه تناقض ولكن يحتاج إلى إيمان وإلى علم راسخ بوجوه الاستدلال وكيفية الاستدلال بالنصوص تحتاج إلى بصيرة وإلى رسوخ في العلم بحيث يعرف المجتهد ولذلك يشترطون في المجتهد أن يكون عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله يعرف الناسك والمنسوخ والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمحكم والمتشابه لازم يعرف هذه الأمور وإلا فإنه لا يسوغ له الاجتهاد والكلام في مسائل العلم حتى يعرف هذه الأمور لئلا يقع فيما وقع فيه أهل الزير نعم ابتغاء تأويل المتشابه علامة على الزير فأما الذين في قلوبهم زير الانحراف الزير معناه الانحراف عن الحق فيتبعون ما تشابه منه يأخذون بطرف واحد فقط من الأدلة ويتركون الطرف الآخر ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله أي تفسيره ابتغاء تأويله أي تفسيره على المعنى الأول أو ما يؤول إليه في المستقبل وهو التفسير الثاني وكلاهما باطل يعني سواء ابتغوا التفسير الذي هو بيان المعنى فإن المعنى لا يتضح إلا برده إلى المحكم أو بالمعنى الثاني وهو ابتغاء الحقيقة والمآل الذي يؤول إليه إنهم لا يدركون هذا الأول يعلمه العلماء يعلمه الله والراسخون في العلم أما الثاني فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى سواء أرادوا هذا أو هذا هم أهل بيت ما داموا يأخذون ببعض النصوص ويتركون البعض الآخر يأخذون ما يصلح لهم ويتركون ما لا يصلح لهم ويخالف أهواءه فهم أهل زير يريدون الفتنة بالناس وصرف الناس عن الدين ويريدون التشكيك بكلام الله وكلام رسوله بحجة أنهم يستدلون بالقرآن أو بالسنة لأن أخذوا طرفا منهما وتركوا الطرف الآخر، وهذا ليس استدلالا لكتاب الله عز وجل، وإنما هو تمويه على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. سمى الله في هذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فاحذروه، لا تقبلوا كلامه أو يروج عليكم كلامه لأنه باطل، احذروه. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الصنف من الناس، وهم المتعالمون الذين لم يبلغوا درجة من العلم تؤهلهم من الكلام في العلم، أو أنهم على علم وعلى نقص عندهم علم لكن يريدون تضليل الناس وصرفهم عن الحق. فهؤلاء بين أمرين: إما أنهم جهال دخلوا فيما لا يحسنون، وإما أنهم ضلال يريدون ضرب كلام الله وكلام رسوله بعضهما لبعض. فهم أهل الزيغ على كل حال، نسأل الله العافية، سواء قصدوا هذا الزيغ أو لم يقصدوه. فلا يسوغ لأحد أن يتكلم في كلام الله وكلام رسوله إلا عن مؤهلات علمية، لأن يكون من الراسخين في العلم، الراسخين في العلم الذين رسخت علومهم، والرسوخ معناه الثبوت، رسخت علومهم وأقدامهم وقلوبهم بالعلم النافع. هؤلاء هم الذين لهم الحق، وهؤلاء هذا ينطبق على علماء السلف وعلى من تبعهم واقتفى آثارهم من علماء الخلف، هؤلاء هم الراسخون في العلم. نعم. في الزم، في الزم، نعم. بين سبحانه أنه لم يبلغوا ما أرادوا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أما هؤلاء فلن يبلغوا هذه المرتبة، لن يبلغوا هذه المرتبة التي يحاولونها من غير مؤهلات من غير بصيرة. فالمتعالم لا يمكن أن يكون عالما أبدا مهما حاول، لا يمكن أن يكون عالما مهما حاول، ولو كثر الكلام والكتابات والتعليقات لن يكون عالما أبدا أبدا. وكذلك الزائر والعياذ بالله الضال المنحرف فإنه لم يكون من العلماء الراسخين في العلم، بل يحرم نور العلم ويحرم هداية العلم، كحال أهل الكتاب عندهم علم وعندهم لكن ليسوا راسخين في العلم لأنهم يريدون الضلال ويريدون الزيغ ويريدون تشكيك في كتاب الله عز وجل. نعم. الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة الأربعة وإمام في السنة الصابر على المحنة الذي ابتلي فصبر وثبت حتى نصر الله به هذه العقيدة وقمع به أهل الزيت من الجهمية والمعتزلة فلن يتمكنوا من تنفيذ فكرتهم الخبيثة وهي القول بخلق القرآن. وقف رحمه الله سدا حائلا ووقف معه الأئمة الموقف الحاد، لكن هو أقوى من وقف في هذا المقام وصبر على الأذى وضرب وسجن وحمل إلى المشرق للقتل، ولكنه صبر رحمه الله حتى نصر الله به الملة وقمع به الجهمية والمعتزلة. ولم يستفيدوا من قوتهم واستمالتهم للحاكم في وقتهم، ما استفادوا من هذا، رد الله كيده في نحورهم بسبب موقف هذا الإمام الجليل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. قال الله عنه أحمد بن محمد رضي الله عنه لقوله النبي صلى الله عليه وسلم يقال في العالم رضي الله عنه، هو الأصل أن هذا يقال في الصحابة، لكن يجوز أيضا أن يقال للأئمة أئمة العلم يقال رضي الله عنهم، لأن هذا دعاء، دعاء لهم بالرضا، دعاء لهم بالرضا، والدعاء للعلماء وللمؤمنين مشروع. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضي إلى سماء الدنيا وإن الله يرضى القيامة. المصنف رحمه الله لما ذكر وجوب الإيمان بنصوص الأسماء والصفات على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يذكر مذهب السلف، نماذج من أقوال السلف الصالح في هذا المقام. ذكر كلاما للإمام أحمد وكلاما للإمام الشافعي وكلاما لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكلاما لأمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكلاما للأوزاعي إمام أهل السنة في وقته، كل هذا سيأتي إن شاء الله. فهذه نماذج من أقوال السلف الصالح في هذا الباب. نعم. يقول الإمام أحمد نؤمن بها بهذه النصوص، نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا وما أشبه ذلك، وأنه يرى يوم القيامة عيانا بالأبصار، نراه المؤمنون بأبصارهم عيانا، وما أشبه هذه النصوص. يقول نؤمن بها ونصدق بها، خلافا المبتدعة الذين لا يؤمنون بها ويقابلونها بالتكذيب أو بتأويل والتحريف. نعم. نؤمن بها ونصدق بها. نؤمن بها ونصدق بها بمعنى واحد، لكن هذا من باب التأكيد، العطف من باب التأكيد. لا كيف، لا نبحث عن كيفيتها، فيقال ينزل إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ الكيفية لا يعلمها إلا الله، ينزل كما شاء سبحانه وتعالى، أنه لا يعلم عظمته سبحانه قدرته إلا الله جل وعلا. نحن لا نبحث عن كيفية نزوله، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، وهل وهل، وكيف ينزل إلى سماء الدنيا وثلث الليل يختلف اختلاف الأقانيم، من الذي خلق الأقانيم ومن الذي خلق الليل والنهار؟ هو الله جل وعلا، هو القادر سبحانه وتعالى أن ينزل كيف يشاء، وإن كانت تختلف الأقانيم في ثلث الليل هذا بالنسبة لنا، أما بالنسبة لله جل وعلا هو قادر على كل شيء، ما نتدخل في كيفية النزول. ومثل يرى يوم القيامة كيف يرى، نقول لا نبحث في هذا، نثبت أنه يرى بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر، وكما ترى الشمس صحوا دونها سحاب، ليس دونها سحاب، نؤمن بهذا ولا نبحث في الكيفية، كيفية الرؤية هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يجيء وجاء ربه كيف يجيء، نقول لا ما نبحث عن الكيفية كيف يجيء، لكن نثبت أنه يجيء سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. نحن نؤمن بالصفات ونعرف معناها، ولكن لا نبحث في كيفية، ولهذا قال ولا كيف، ولا كيف ولا معنى، المراد بهذه اللفظة لا معنى، أي المعنى الذي يفسره به أهل المبتدع وهو التأويل، ليس المراد نفي المعنى الحقيقي، فإن معناها معروف، معناها معروف كما يقول الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه عن الكيفية بدعة. فمعنى قوله ولا معنى أي المعنى الذي يريده أهل الضلال وهو التأويل، اليد بالقدرة والمجيء بمجيء أمره والنزول نزول أمره وما أشبه ذلك، هذه معاني جاءوا بها هم فنحن ننفيها، وليست هي المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فهو لا يريد نفي المعنى الذي هو معنى الكلام باللغة العربية، وإنما يريد نفي المعنى المحدث، لأنه يرد على المبتدع، فهو يرد المعنى الذي قصدوه وأحددوه، هذا المقصود. فلا يتعلق بهذه العبارة من يريد التلبيس ويقول إن الإمام أحمد مفوض، يقول إن الإمام أحمد مفوض، يقول لا معنى، هذه طريقة مفوضة، والإمام أحمد ليس من المفوضة، هو من المفوضة في الكيفية، الكيفية يجب تفويضه، أما المعنى اللغوي فهذا واضح لا يفوض، أن يفسر ويبين. نعم. عرفنا ولا معنى، لا كيف هذا واضح، يعني لا نبحث الكيفية، ولا معنى هذا نفي المعنى الذي يريده أهل الضلال، تفسير الذي يفسره أهل الضلال ويصرفون الألفاظ عن ظواهرها، فهذا المعنى مردود، هذا المعنى مردود. نعم. ولا نرد شيئا منها، لا نرد شيئا منها كما يرده المبتدعة، لأنها تخالف عقولهم فيردون النصوص ويحكمون العقول، هذه طريقتهم، يحكمون العقول ويردون النصوص. نعم. ما جاء به الرسول حق، ليس فيه خطأ وليس فيه تضليل ولا تلبيس، وإنما هو حق على حقيقته، جاء به أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، الأمين المأمون عليه الصلاة والسلام. فما جاء به حق على ظاهره وعلى حقيقته. نعم. كما يفعل أهل الضلال الذين يردون على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول يقول ينزل ربنا، هم يقولون لا ينزل أمره، ويستدركون على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون الرسول ما بين الحقيقة، قال ينزل ربنا، والواقع أنه ينزل أمر، فهذا استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم، استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك وجاء ربك، يقولون لا ما يجي ربك وإنما يجي أمر، هذا استدراك على القرآن، استدراك على رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. ولا نصف الله بأكثر منها أفضل من نفسه. كذلك نحن نتبع ولا نتبع، لا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، لأن الأسماء والصفات توقيفية، نحن لا نصف، لا نسمي ربنا ولا نصفه إلا بما جاء في الكتاب والسنة، ولا نحدث له أسماء من علم أنفسنا، ولا نحدث له صفات من عند أنفسنا. هذه قاعدة، أن الأسماء والصفات توقيفية، لا يثبت منها إلا ما جاء في الكتاب والسنة. نعم. ولا نسب الله بلا حد ولا غاية، حد ولا غاية، أي أننا لا نكيف صفات الله سبحانه وتعالى، فنذكر حدودها وغاياتها وكيفيتها، هذا ليس من علمنا ولا من مقدورنا، لا يعلم حدودها وغاياتها وكيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. هذه الآية الكريمة هي القاعدة في هذا الباب، أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فله أسماء وصفات لا تشبهها صفات وأسماء المخلوقين، وإن كانوا يوصفون بها ويسمون بها، لكن مع الفارق، مع الفارق العظيم، فالخالق له سمع والمخلوق له سمع، الخالق له بصر والمخلوق له بصر، الله يتكلم والمخلوق يتكلم، لكن مع الفارق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فنحن لا نشبه صفات الرب جل وعلا بصفات الخلق، بل نؤمن أن صفات الخالق تليق به وخاصة به جل وعلا، وصفات المخلوقين خاصة بهم وتليق بهم، ليس كمثله شيء، ليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا القدرة كالقدرة ولا اليد كاليد ولا الوجه كالوجه، لا مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، هذا رد للتشبيه. وهو السميع البصير، هذا رد للتعطيل، الذي رد على الذين ينفون أسماء الله والصفات. الله أثبت له الأسماء والصفات وهو السميع البصير. السميع هذا اسم من أسماء، والبصير اسم من أسماء، والسمع والبصر صفتان من صفاته سبحانه وتعالى. إنني معكما أسمع وأرى، أسمع هذه صفة، أسمع وأرى، يبصر سبحانه وتعالى ما يفعله الخلق والله بما تعملون بصير، يبصر ما تعملون، لا يخفى، لا تخفون عليه سبحانه، الذي يراك حين تقوم تقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. إنني معكما أسمع وأرى، يقول لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، يسمع ما يقوله لهم فرعون ويرى ما يقابلهم به من الجبروت والطغيان. نعم. نقول كما قال الله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية نتخذها قاعدة ونرد بها على المشبهة ونرد بها على المعطلة. نعم. كما سبق نصبه بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتعدى ذلك، لأن هذا الباب توقيفي لا مدخل فيه للعقول والأفكار والاستحسانات. نعم. لا أحد يستطيع أن يصف الله جل وعلا، وإنما الله جل وعلا هو الذي يصف نفسه أو يصفه نبيه عليه الصلاة والسلام. أما غير النبي من الخلق فلا يستطيع أن يصف الله جل وعلا، قال تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به أي بالله جل وعلا علما. فالشيء الذي أنت إذا كنت تجهل الشيء هل تستطيع أن تصفه؟ لا تستطيع أن تصف شيئا لا تعلمه، فأنت لا تعلم ذات الله جل وعلا، لا تستطيع أن تصف ذاته سبحانه وتعالى، وإنما هو الذي يصفها أو يصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بما يوحيه إليه، لأنه أعلم بنفسه وبغيره جل وعلا، وأعلم بنفسه، أما أنت لا تعلم. نعم. نعم، هذه طريقة الراسخين في العلم، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، فنرد المتشابه إلى المحكم ونفسره به، كل من عند ربنا. أما الذي يأخذ المتشابه ويترك المحكم هذا يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يكفر ببعض. فالذي يأخذ أول الآية ويقول ليس كمثله شيء، ويقول هذا يدل على نفي الصفات، لأننا لو أثبتنا الصفات أثبتنا المشابهة، هذا من الذين في قلوبهم زيغ، لأنه لم يأخذ بالآية كلها، في آخره يقول هو السميع البصير، أثبت لنفسه الأسماء والصفات، فدل على أن إثباتها لا يقتضي المشابهة. نعم. وكذلك الذي يأخذ آخر الآية ويقول وهو السميع البصير، هذا معناه مشابه لخلقه، لا فرق بين سمع البصر للخلق وسمع الخالق، نقول هذا مشبه والعياذ بالله، يترك أول الآية ليس كمثله شيء ويأخذ بآخرها، هذا مشبه. والذي يأخذ بأولها ويترك آخرها هذا معطل، هذا معطل. وأما المؤمن الموحد فهو الذي يأخذ الآية كلها ويقول كل من عند ربنا. نعم. ما وصف الله به نفسه فنحن نثبته ولو شمع علينا المعطلة وقالوا أنتم مشبهة، أنتم مجسمة، أنتم حشوية إلى آخر ما يقولون. فأهل الضلال يصفون أهل التوحيد والإثبات، يصفونهم بأنهم مجسمة ويصفونهم بأنهم مشبهة إلى آخر ما يقولون. نحن لا نعبأ بهذه المقالات ما دمنا على كتاب الله وسنة رسوله، فلا يضيرنا أن يقولوا فينا ما قالوا من الألقاب، لأننا نريد إرضاء ربنا ولا نريد إرضاء الخلق. هذا يؤكد ما سبق أن الأسماء والصفات توقيدية، وكذلك كل علم الغيب، أمور الآخرة وأمور القبر وأمور الآخرة كلها من علم الغيب، ما نتدخل إلا حسب الدليل، حسب الدليل، ولا نتعدى الأدلة. نعم. ولا أحد لا نعرف الكلمية، نحن نعرف المعنى ونثبته لكن لا نعرف الكيفية، كيفية الأسماء والصفات لا نعرفها. ولذلك لما قال رجل للإمام مالك رحمه الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أسأله عن الكيفية. فأطرق الإمام مالك رحمه الله ثم رفع رأسه وقد علته الرحلة يعني العرق حياء من الله سبحانه وتعالى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، ثم أمر به فأخرج من المجلس. نعم. فنحن نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم نعلم كيفية ذلك، وإن لم نعلم كيفية ذلك نصدق، لأنه رسول الله مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالذي لا يصدق الرسول في هذه الأمور وهي أعظم أعظم الأمور هي الأسماء والصفات لأنها من العقيدة، بل هي صلب العقيدة، فالذي لا يصدق الرسول فيها لا يكون مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكون مؤمنا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نحن نتبع الرسول ونتبع القرآن، فما أثبته الرسول أثبتناه وما أثبته القرآن أثبتناه، وما نفاه القرآن أو نفاه الرسول نفيناه، ولا نتعدى القرآن والسنة في النفي والإثبات. هذه طريقة السلف الصالح. نعم. قال الإمام عن عبد الله انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله، نقل الآن عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي. الشافعي نسبة إلى جده شافع، وهو من الإمام الشافعي من قريش، بل هو من بني المطلب، بني المطلب بن عبد مناف، فهو مطلب من أهل البيت رحمه الله، ولذلك يلقبونه بعادم قريش. هذا الإمام العظيم له موقف عظيم في الدفاع عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والرد على أهل الزيغ والضلال، موقف مشهور. نعم. آمنت بالله، آمنت بالله وبما جاء عن الله. الذي لا يؤمن بما جاء عن الله لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. وبما جاء عن الله على مراد الله، على ما أراده الله جل وعلا، ولا نتدخل في شيء من عندنا ونفسر تفسيرا من عندنا، وإنما نتوقف على ما جاء عن الله سبحانه وتعالى على مراد الله. الله جل وعلا وصف وسمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فنحن نؤمن بها على مراده سبحانه وتعالى، لا نؤولها ولا نخرفها عما جاء، فنثبت له السمع والبصر والحياة والقدرة والكلام والإرادة وسائر الصفات، لأنه هو الذي سمى ووصف نفسه به. نعم. كذلك بعد الإيمان بالله وبما جاء عن الله على مراد الله نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله من الأحاديث الصحيحة على مراد رسول الله، لا نفسرها بشيء يخالف مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من التأويلات والتحريفات الباطلة، بل نثبتها على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وجد، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فالذي يشهد أنه رسول الله لكنه لا يصدقه فيما أخبر هذا كاذب في شهادته، متهم للرسول صلى الله عليه وسلم. وأعظم ذلك الأسماء والصفات، جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، سمى ربه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فنحن نؤمن بها ونصدقه في ذلك ولا نرد عليه صلى الله عليه وسلم أو نحرف ما جاء عنه بالتأويلات الباطلة والتشكيكات والتزييفات التي ظل بها أكثر الخلق. نعم. هذا هو المنهج، كلام الإمام أحمد، كلام الشافعي، هذا هو المنهج الذي تسير عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. على هذا الكلام هو الإيمان بما جاء عن الله على مراد الله، والإيمان بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله درجة السلف، وهم قدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والقرون المفضلة، ما أحد منهم توقف في هذا، يقرؤون القرآن ويرون الأحاديث ولم يعترضوا على شيء من ذلك. مرت على هذا القرون المفضلة، ما اعترضوا على هذه الآيات وهذه الأحاديث، وإنما حدث الاعتراض بعد انقضاء القرون المفضلة، حينما جاء علماء الكلام والفلسفة فأدخلوا في الدين ما ليس منه، وحكموا القواعد المنطقية والبراهين العقلية كما يسمونها حكموها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى هذا السلف وعلى الخلف من جاء بعد السلف، من جاء بعد السلف ممن سار على نهجهم فإنهم على هذا المذهب، سلكوا هذا المذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجار طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فيكون هناك من الخلف من يقتدي بالسلف ويسير على منهجه إلى أن تقوم الساعة، ولا تخلو الأرض ولله الحمد منهم، لأنهم يقومون بنشر هذا الدين ويبلغون هذا الدين بعد السلف الصالح، هم حجة الله على خلقه. على من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يقيم لهذه العقيدة وهذا المنهج السلفي، يقيم له من يتمسك به ويعلمه للناس إلى أن تقوم الساعة. نعم. رحمة منه بعباده. نعم. هذا الإقرار، الإقرار بها وإمرارها من غير تعرض لتأويلها، إمرارها كما جاءت من غير تعرض لتأويلها وتحريفها، وإنما يمرونها كما جاءت على ألفاظها ومعانيها ولا يعترضون عليها. هذه طريقة السلف ومن سار على نهجهم من الخلف من أئمة الهدى. نعم. نعم. الاكتفاء لآثارهم في الدين. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا الأمر باكتفاء آثارهم والسير على منارهم. المنار هو العلامات التي تكون على الطريق يستدل بها السالك. نعم. لا، كلامه هنا أحسن لكنه أخطأ بقوله وما أشكل من ذلك، فقسم الصفات إلى قسمين إلى واضح ومشكل، وهذا غلط. صفات كلها واضحة ولله الحمد ما فيها مشكل. وأما في غوضة الناظر درج على كلام الأصوليين المتأخرين من الأشاعرة وغيرهم، درج على هذا المنهج. ويقال إن روضة الناظر مقتبسة من كتاب الغزالي، مقتبسة من المصطفى للغزالي، والغزالي أشعري. ربما أنه رحمه الله فاتت عليه هذه الجملة. نعم. وقال إذا قامت الحجة عليه وأبى أن يرجع يكون سالما، لأنه أصبح لا عذر له، قامت عليه الحجة. لكن إذا لم تقم عليه الحجة وبقي مقلدا لغيره أو متأولا ولم يبين له خطأ تأويله، فهذا يكون ضالا ولا يكون كافرا. وأكثرهم من هذا النوع، أكثرهم من هذا النوع مقلدة أو متأولة ولم يتضح لهم الصواب في هذا الأمر، لأنهم تلقوا عقائدهم عن أناس يعتقدون هذه العقيدة ويصرون عليها فقلدوهم في ذلك، أخذوا بما على شيوخهم، فهم لا يصلون إلى حد الكفر، يدرى عنهم الكفر، لكن يقال هذا ضلال. نعم. هذا السؤال ما نسمع مراد الشافعي ظاهر على مراد الله، يعني لا على مراد المتكلمين والفلاسفة، فهذا معنى على مراد الله، على ما تدل عليه هذه النصوص من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تجديد ولا، يعني لا على المعنى أو المراد الذي أراده المتكلمون والفلاسفة من خالف مراد الله سبحانه وتعالى فيها. نعم. الدراسة ما هي مانع تدرس المنهج الصحيح، تدرس المنهج المخالف، تعرف شبه المقالدين، طالب العلم لا بد منه يدرس هذه الأشياء، لكن ما يدرس مذهب المقالدين فقط، ولكن يدرس مذهب أهل الحق أولا، ثم يدرس ما خالفه حتى يعرف مناهج المقالدين وشبهاتهم حتى يرد عليه. أما أنه يقتصر على دراسة الحق فقط ولا يعرف ما خالفه، هذا دراسة ناقصة، هذه دراسة ناقصة لا تكفي. هذا من تدرس المجاز والاستعارة والاشتقاقات والأشياء التي يقولون، تدرسها وتعرفها، تعرف شبهاتها، لكن ما تقتصر على دراستها، لا بد تدرس إلى جانبها عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. فالمعنى أنك ما تقتصر على دراسة الحق فقط ولا تعرف الباطل وشبه المبطلين، وكذلك لا تقتصر على دراسة الباطل ولا تعرف الحق، بل لا بد أن تجمع بين الأمرين. نعم. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، فالله يستر على عباده سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، ما يصلحهم جل وعلا لذنوبهم بل يسترها عليهم ليتوبوا. فمن صفاته سبحانه أنه يستر على عباده، وهذا من فضله وإحسانه. والناصر مأخوذ من النصر، ولينصرن الله من ينصره، الله ينصر عباده المؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم. فمن صفاته جل وعلا أنه ينصر عباده المؤمنين. نعم. وأما أصل السؤال وهو هل يجوز للإنسان أن يصف الله بمعنى صحيح وإن لم يرد لفظه في الكتاب والسنة؟ نقول لا، نسمع الصفات توقيفية ولا يجوز لك تحذف شيء. ربما يكون المعنى صحيح ظنك وعلمك لكنه هو صحيح في الواقع، فلا يجوز أن يضاف إلى أسماء الله وصفاته شيء لم يرد في الكتاب والسنة. نعم. قال ابن المبارك رحمه الله، وأصل بالحبل حقيقة، يعني حقيقة المستوى على عرش حقيقة ولا مجال، هذا معنى بحد يعني حقيقة استوى على العرش حقيقة لا مجازا. نعم. وإذا الشيخ السنة أولا تسمية هذا لأنه من أئمة الدعوة وهو يقول هذا الكلام، هذا ليس من أئمة الدعوة، هذا ليس من أئمة الدعوة، لا يقولون بهذا الكلام، يقولون استوى على العرش ولا يقولون مماسة أو غير مماسة، لا يقولون هذا الكلام لأن هذا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله، لا نفيه ولا إثباته. نحن نقول استوى على العرش حقيقة، استوى على العرش حقيقة، ارتفع وعلى فوق العرش سبحانه وتعالى، وهو ليس بحاجة إلى العرش، وإنما العرش هو المحتاج إليه سبحانه وتعالى. أما من غير مماسة ومن غير فلا، هذه من الزيادات التي ما أنزل الله بها من سلطة. نعم. لا أبدا، الكلام على ظاهره، هو أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لا شك في ذلك. نعم. وإذا نقول خلود مؤقت، ما هو خلود دائم، الخلود على قسمين، خلود دائم هذا للكفار، وخلود مؤقت يراد به طول المكث والبقاء في النار، وهذا لعصاة الموحدين أو لبعض عصاة الموحدين. الخلود هنا ليس هو الخلود الدائم، بدليل الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول أخرجوا من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فلا يقلد فيها الخلود الدائم من الكفار. نعم. إذا ثبت أن تراجع عنه وأثبت ذلك في كتاب أو في مقال فلا يجوز بعد ذلك تشهير به، وقال رجع عن هذا الكلام، وهذا النص الذي قاله أخيرا. أما إذا كان ما رجع فإنه لا مانع، بل يجب تبيين الخطأ لئلا يستدعى في ذلك، خصوصا إذا كان هذا الرجل ينتسب إلى الدعوة أو هو من قادة الدعوة في مكان ما، فيجب أن يبين خطأه لأن لا يغتر به. هذا من بيان الحق، والسكوت عنه لبس للحق بالباطل. أما إذا كان رجع وثبت رجوعه يعلن الرجوع، يعلن الرجوع، وهذا من فضائله إذا رجع، رجوع إلى الحق طويلة فيعلن الرجوع التراجع. نعم. نقول هؤلاء علماء كبار لهم فضل عظيم في حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندهم شيء من الأخطاء في الصفات فهي تبين توضح ولا يوافقون عليه، تبين وتوضح ولا يقدح هذا في فضله ولا في علمه إذا بينت. نعم. هذه بينا أهل العلم أنها كلمة غير صحيحة، لأن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحسن، لأن السلامة لا تكون إلا مع العلم، السلامة ما تكون إلا مع العلم. نقول طريقة السلف أسلم، كيف تكون أسلم وهم عندهم علم كما يزعم هؤلاء؟ طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحسن، وأما طريقة الخلف فلا يسلم منها إلا من اتبع طريق السلف، من سلك منهج السلف، أما من خالف منهج السلف فليس هو بالأسلم ولا بالأحكم ولا بالعلم، بل هو ضال مضل. نعم. هذا لا يجوز، يسند الفعل إلى الصفة فيقول شاء القدر أو شاءت إرادة الله أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، بل يقال شاء الله، قدر الله سبحانه وتعالى، فتسند الأفعال إلى الله لا إلى صفاته. نعم. لا هذا طيب، تمسك على الله ثم عليك هذا كلام طيب، إنما المحذور لو قال توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل لا يطلق إلا في حق الله جل وعلا، لأنه نوع من العبادة، نوع من العبادة، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أما اعتمدت على الله ثم عليك ما هذا ما فيه معذور إن شاء الله. نعم. لا شك هذا أشنع الكفر، أشد الكفر كفر الباطنيين والعياذ بالله، ومن شك في كفرهم وهو يعلم مذهبه فهو كافر مثله، لأن من لا يفسر الكافر فهو كافر، لأنه صحح مذهبه، إذا صحح مذهب الكافر هو كافر والعياذ بالله. فكفر الباطنية هو أشنع الكفر وأشد الكفر، نسأل الله العافية. نعم. وإذا ذكرت الله، هل الحلف بحياة الله يجب أم لا؟ الحلف بصفات الله توحيد وليس شرك. الحلف يكون بالله أو بأسمائه أو بصفاته سبحانه وتعالى. الحلف بحياته، بوجهه، بكلامه سبحانه وتعالى، بآياته القرآنية، الحلف بأسماء الله وصفاته حلف صحيح توحيد. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تعالى وقد كل ذلك وقد أمرناه بالاستثناء وعلى هذا فرد السلام صائما وخالد رضي الله عنهم كلهم متفقون على الاحترام في الله وفي الشام من اراد الاقتداء في كتاب الله وسنه رسوله الى غير العقل والتعظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد. لما ذكر الشيخ رحمه الله ما يجب اعتقاده في أسماء الله وصفاته وهو إثباتها كما جاءت بألفاظها ومعانيها من غير تعرض لمعرفة كيفيتها أو سؤال عن كيفيتها أو تفسير لها بغير معناها الذي ورد الذي يدل عليه لفظها. هذا مذهب السلف، هذا مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، أنهم يتبعون الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته فيثبتون لفظها ومعناها ويمرونها كما جاءت من غير أن يتعرضوا لطلب كيفيتها أو تفسير لها بغير ما دلت عليه ألفاظها. فمن أراد النجاة والسلامة فليعقد بمنهج السلف في هذا ولا يتكلف معرفة شيء لم يفهمه السلف ولم يتعرضوا له، فإنهم أفضل الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري ذكر بعد قرنين أو ثلاثة. فهؤلاء هم السلف الذي يبتدى بهم لغزارة علمهم ودقة فهمهم وشدة ورعهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى وتأدبهم مع كلام الله وكلام رسوله، فهم القدوة. نعم. الإقرار بما دلت عليه والإمرار لألفاظها من غير تحريف ولمعانيها من غير تأويل، إقرارها وإمرارها وإثباتها كما جاء. نعم. من غير تعرض لتأويل هذه الأدلة، تأويلها عن معانيها الصحيحة إلى معاني أخرى، هذا هو التأويل المذموم، وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، كتأويل اليد بالنعمة أو القدرة، وتأويل الرحمة بإرادة الإنعام إلى غير ذلك. هذا فرق لله عن ظاهره، تأويل الوجه بالذات إلى غير ذلك من تأويلات أهل الضلال. نعم. أمرنا بالاقتداء بآثارهم، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وبقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أمرنا بالاقتداء بهم، سير على منهجهم من غير أن نحدث شيئا لم يقولوه. نعم. فضلنا من المحدثات، ذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، هكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمراد بسنة صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير، كل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فإنه سنة يجب الأخذ به. قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بقوله تعالى لقد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة، وبقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى غير ذلك من الأدلة التي تأمر باتباع الرسول وطاعته والأخذ بما ورد عنه. وكذلك سنة خلفاء الراشدين وهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنتهم لأنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم الذين يحققون الاتباع في الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الخلفاء خلفاء جمع خليفة، خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهم خلفاء الرسول، ووصفهم بالراشدين. والرشد ضد الغي، الرشد ضد الغي، الرشد هو الهدى واتباع الحق، والغي هو الضلال والانحراف عن الحق، فهم راشدون رضي الله عنهم. ثم وصفهم بوصف آخر فقال المهديين، هذه أوصاف عظيم لهؤلاء الخلفاء. نعم. عضوا عليها يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، هذا يراد به شدة التمسك، شدة التمسك بالشيء، يقال عض عليه بالنواجذ إذا اشتد تمسكه به، كالغريق إذا وقع في ماء ومعه حبل فإنه يتمسك بهذا الحبل لئلا يغرق، فإذا خشي أن ينفلت من يديه حض عليه بنواجذه يعني لأبراص من الحرص على الإمساك بهذا الحبل لأنه سبيل النجاة. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحبل الذي بيد الغريق، لو أطلقه لهلك. نعم. لما حث على التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم نهى عن المحدثات، جمع محدثة وهي كل بدعة أحدثها المبتدعة، والبدعة ومحدثات الأمور هي إحداث شيء في الدين لم يكن منه، البدع المنهي عنها ما أحدث في الدين مما ليس منه هذه هي البدعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأمور الدين لا تقبل الإحداث والزيادة، بل يجب التمسك بها نصا وروحا من غير زيادة ولا نقصان. نعم. فكلمة إياكم هذه تحذير، هذه كلمة تحذير. نعم. فإن كل محدثة بدعة، هذه كلية عامة، كل محدثة في الدين فهي بدعة، وليس هناك محدثة في الدين حسنة أو بدعة حسنة كما يقول أهل الضلال أو المنخدعون بما يقال إن هناك بدعة حسنة. الدين ليس ببدعة حسنة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذي يقول هناك بدعة حسنة هذا يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقول كل بدعة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فهذا يقول لا، هناك بدعة حسنة وهي ضلالة. هذا من المحاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هناك في الدين بدعة حسنة أبدا، كل البدع ضلال. نعم. هذا أصل عظيم، هذا الحديث هذا أصل عظيم، يرد على كل مبتدع يحسن البدع للناس ويقول إنها خير وإنها فيها أجر وفيها تنشيط على العبادة وفيها وفيها، يقول له: لا، البدع ليس فيها خير وليس فيها أجر وليس فيها شيء صحيح، كلها ضلالة وكلها شر، كلها مردودة على أصحابها. كفانا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الخير والكفاية. الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين. فمن جاء يريد أن يحدث زيادة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتهم ربه بالكذب. الله يقول: أكملت لكم دينكم، وهذا يقول: لا، باقي شيء. فيضيف إلى الدين شيئا من عنده، هذا مكذب لله عز وجل، أو متهم للرسول صلى الله عليه وسلم بالكتمان، أن الله أنزل عليه هذه الأمور التي يراها هذا المبتدع والرسول كتمها ولم يبينها لأمه، كما يأتيكم في مناظرة العالم الذي ناظر ابن أبي دؤاد عند الواثق العباس. نعم. هذا عبد الله بن مسعود من السابقين الأولين المهاجرين، ويمتاز بالعلم والورع والعبادة والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من أكبر علماء الصحابة وفقهائهم. يقول رضي الله عنه: اتبعوا يعني ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ولا تبتدعوا. نهى عن الابتداع فهو يطابق أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. هذا هو الاتباع. وإياكم ومحدثات الأمور، هذا هو الاتباع. كلام ابن مسعود ينطبق على هذا، اتبعوا يوافق قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولا تتبعوا يوافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور. ثم قال رضي الله عنه: فقد كفيتم، كفيتم المعونة، لا تحتاجون إلى زيادة وإلى تكلف، يكفيكم أن تعملوا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما قاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفيتم، كفوكم. الواجب الاقتداء في كتاب الله وسنة رسوله، والاقتداء أيضا بصحابة رسول الله الذين هم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا واحد من أفاضلهم وأكابرهم يوصينا بهذه الوصية العظيمة: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لم يبقى لأحد مجال في أن يزيد وينقص ويخترع للناس أمورا يظن أنها خير وأنها تقرب إلى الله، ليس له مجال فيها، بل هذا هو الضلال. ومن هنا يجب على طالب العلم إذا عرض في نفسه شيء يستحسنه ويريد أن يقوله أو يكتبه، إذا عرض له شيء يستحسنه ويريد أن يقوله تكلم به أو يكتبه، فعليه أن ينظر هل هذا الشيء ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله، هل قال به أحد من السلف؟ فإن وجده الحمد لله وفق للصواب، وأما إذا لم يجده فعليه أن يحذر وأن يبتعد عن هذا الذي عرض له، يحذر ويعلم أنه بدعة. بعض طلبة العلم أرادوا أن يأتوا بعبارات جديدة وألفاظ جديدة فأخطأوا الصواب، أخطأوا الصواب في هذا. فلا يجوز لأحد أن يجيب عبارة من عنده أو يتقعر ويتعمق ويجيب معاني ما قالها السلف ولا فهموها، خصوصا في باب الأسماء والصفات. عليه أن يحذر من أن ينمق عبارة أو يقول كلمة لم يقلها من سبق من السلف الصالح. قل ابن مسعود: كفيتم، ما لنا مجال أن نتعمق في النصوص ونجيب شرحا لها لم يفهم السلف الصالح، أو نقول عبارات ما نطق بها السلف الصالح. هذه قاعدة عظيمة، أنك ما تطلق لنفسك، خصوصا في باب الأسماء والصفات، ما تطلق لنفسك باب الاختيار واختراع العبارات في الأسماء والصفات، أو تذكر معاني لم يذكرها السلف الصالح. تجنب هذا، لأن هذا مجلة أقدار خطر. أنت بعافية الحمد لله، أنت بعافية. كم رأينا من بعض كتاب العصر والمؤلفين، رأينا من أخطاء لهم استحسنوها وكتبوها وهي لم يسبقوا إليها، خصوصا في كتب العقائد. هذا غلط كبير، الواجب الوقوف. فكل شيء لم يقل به السلف الصالح يجب علينا أن نتجنب. وإذا أردتم تعبر بتعبير تأتي بعبارة السلف، إذا أردت تعبر بتعبير تأتي بعبارة السلف ولا تخالفها أبدا، حتى ما تجيبها ولا بالمعنى، تجيبها باللفظ، تأتي بها لفظا ومعنى، هذا هو طريق النجاة. هل حين يعني بلغنا علم السلف ساويناهم في العلم حتى نباريهم في العبارات وفي فقه النصوص؟ هل بلغنا هذه المرتبة؟ ثم أيضا هم أعمق منا علوما وفهما، لأنهم أخذوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغزر الناس علما وأقلهم تكلما، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأغزر الناس علم هم الصحابة، وأقلهم تكلما، ما يتكلمون ويتقعرون في الألفاظ، وإنما يأخذون من مقتضى الكتاب والسنة بدون تكلف تشقيق للعبارات أبدا، لا يبعدون عن الكتاب والسنة. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، خليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بن مروان من خلفاء بني أمية، خليفة عادل وإمام جليل وعالم رباني رحمه الله، يعتبر من رؤوس المجددين لهذا الدين، يعتبر من رؤوس المجددين رحمه الله. نعم. قال الله عن الذين رضي الله عنهم: كلام معناه فاسحبوا وقف القوم. هذا مثل كلام المسعود: اسحبوا وقف القوم، شيء ما قاله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قاله تلاميذهم من التابعين وأتباع التابعين، لا يجوز لك أن تحدثه وأن تقول به. فإذا وقفوا أنت لا تقدم، قد معهم كيف معهم. نعم. إنهم عن علم وقفوا، هم عن جهل لا عن علم، رأوا أن هذا